كويسه ولا حاسه ان انتوا هتنامو؟ صحيح. طيب احنا خدنا المره اللي فاتت اسيد بيز بالانس، المفروض ان احنا نتكلم النهارده على اسيد بيز بوت اوردر. هي المحاضره بتاعت النهارده هنلاقي فيها جزء كبير تقريبا هو نص المحاضره الاولانيه عباره عن مراجعه للمحاضره بتاعت المره اللي فاتت. طيب هنلاقي الجزء الثاني هو الجزء الجديد. في حاجه في المحاضره اللي قبل دي اللي هي بتاعت اسيد بيز بالانس او الالكترولايت مش واضحه؟ ها؟ اللي بيقول مش واضح هو قراها ولقاها واضحه ولا هو لا وخلاص كل حاجه واضحه والمفاجاه ليه في الحال هي مش واضحه؟ ها؟ بالامان لا واضحه خلاص؟ الاناين جاب عامله مشكله لحد؟ ها؟ عامله مشكلة؟ ها؟ حد تاني؟ احنا مش عيب ان احنا نقول دي مش فاهماها، العيب ان احنا ليه في امتحان وفجأة ان انا مش فاهماها، والمعلومة اللي بتتلزق عشان تطبع في الامتحان تأكدي ان انت مجرد ما تخرجي من اللجنة لجنة الاطباع هتنسيها لو قعدت تلزقي فيها من هنا للصبح. انا بقول كده دايما لاولادي مش لكم بس. خلاص بس محدش بيسمع الكلام برضه زيكم. على العموم برضه في اخر المحاضره ان شاء الله هحاول اعمل لكم تاني الاونلاين جاب لحد يقدر. طيب احنا كل اللي احنا اتكلمناه المره اللي فاتت ان احنا قلنا ان اتكلمنا هي كانت المحاضره كلها بتدور حوالين حاجه واحده اللي هي بدانا بيها ان في اللي هي المعادله اللي بدانا فيها في الاول دي كانت زعلانه او ان هي اللي هي دي ان في ثلاثه بارامتر وهم دول الثلاثه بارامتر اللي انا برضه يعني هنكمل عليهم النهارده او هنستخدمهم ان دايما ان في كورليشن بين ايه حاسه ان هي صغيره على المره اللي فاتت كورليشن او في بروبورشن الهايدروجين اي كونسنتريشن او البي اتش از بروبورشنال تو بلاش ده ايه البارشال بريشر اوف كربون دايوكسيد باي كربون. طيب وقلنا ان البارشال بريشر اوف كربون دايوكسيد اللي هو فوق ده بين قوسين اكتب ان هو ده عباره عن لانج فانكشن يعني المسؤول عن ان يتعامل مع هذا البارامتر هو اللانج. تاني حاجه الباي كربونيت ده المسؤول عن اللي يتعامل معاها الكيمي. يبقى خلاص كده حددنا المهام بتاعه كل واحد. والهيدروجين ايون قلنا اللي هي عباره عننا في حاجه ثانيه بنقول عليها بي اتش والبي اتش از ذا نيجاتيف لوب اوف هيدروجين ايون. يعني معناته ان هي في علاقه عكسيه بين الهيدروجين ايون والبي اتش. لو انا قلت الهيدروجين ايون عالي يعني بيبقى فيه اسيديتي يبقى ده معناته بين قوسين لو بي اتش يبقى هاي هيدروجين ايون يعني معناته لو بي اتش. ولو عندي لو هيدروجين ايون يعني معناتها هاي بي اتش. شوفي انا هقول اسهل ان انت تحفظيه وبعدين تبني عليه ثاني. اعتقد ان هي الهيدروجين ايون ده يعني بتعتبر الممثل للاسيد فممكن ان انا احفظها بسهوله لان لما اقول هاي هيدروجين ايون يعني اسيدوزس يعني لو بي اتش. خلاص لو هيدروجين ايون يعني الكالوزس يعني هاي بي اتش. خلاص كده يبقى دي احنا قلنا عشان نوصل لحاجه في الاخر في المحاضره ان احنا يعني قلنا في حاجات ديس اوردر حتى اللي هي اسيدوزس او الكالوزس كل واحده ممكن تبقى ريسبيراتوري وممكن تبقى ميتابوليك. قلنا ريسبيراتوري يعني ايه؟ يعني المشكله اللي ادت للاسيدوزس او الكالوزس حاجه مرتبطه باللنج. وميتابوليك يعني اللي ادى الى الاسيدوزس او الالكالوزس ميني فاكتورز بس في النهايه هتتعامل اللي هي مع البايكربونات عشان لا يتخطر للذهن ان ميتابوليك يعني كدني بس لا كذا حاجه بس في النهايه البارامتر اللي بيتاثر هو البايكربونات اللي بتتعامل معاه الكدني. طيب فقلنا ازاي من المعادله دي يحصل فيه اسيدوزس او الكالوزس؟ قلت لو زودت الهيدروجين ايون او زودت البارشال بريشر اوف كربون دايوكسيد طيب او قللت البايكربونات يبقى دي اسيدوزس. طب في النص كده ايه علاقه البارشال بريشر اوف كربون دايوكسيد بالاسيدوزس؟ لان انا قلت ان انا في الجسم هيتحول الى كربونيك اسيد والكربونيك اسيد ده اسمه اسيد يبقى انا زودت الهيدروجين ايون سواء نتج عن نتيجه الميتابوليزم لان انا قلت المره اللي فاتت ان ده ديورنج نورمال ميتابوليزم يبقى فيه لارج اماونت اوف اسيد از بروديوسد اتش داي ان ذا انتبل. طيب يبقى نتيجة أنا بقى أخذت دواء تحول إلى أسيد أو نتيجة النورمال ميتابوليزم أيا كان أو نتيجة أي حاجة توكسينز أو الكدني مش قادرة تخرج الهيدروجين أيا كان كل أسباب الأسيدوزس يبقى ده زيادة الهيدروجين او زياده البشر بيشر الكربون دايوكسيد معناتها ان اللنج مش قادره تطلع كانوت ووش او الكربون دايوكسيد او البايكربونات التي باسيدوزس. امتى يحصل الكالوزس؟ اما الهيدروجين ايون بتقل او البشر بيشر الكربون دايوكسيد دي ال او البايكربونات تزيد. ما الكالوزس يعني في الكال كتير يعني بيز، ده بالنسبه للميتابوليت، يبقى ده اسيدوزس او الكال. خلاص كده. وفي اخر المحاضره قلنا ان هي الريفرنس رينج للثلاثه بارامتر، وبعدين قلت ان هم مهم ان انا احفظهم. صح احنا هنحاول في الامتحان ان احنا نجيب الريفرنس رينج، بس يعني لو غلطنا وما جبناش يبقى انت حافظاهم. دول ثلاثه لازم يتحفظوا، اللي هو البي اتش والبايكربونات والبارشر بريشر اوف كاربون دايوكسيد. طيب ده اللي احنا قلناه المره اللي فاتت. هنلاقي طيب بالنسبه للمحاضره بتاعه النهارده هنلاقي كتير منها اللي هو مراجعة على اللي هي دول. نمبر 1 اللي هو كاتب لنا اللي هي reasons أو causes، ممكن reasons دي أو causes for metabolic acidosis and alkalosis. أنا قلت إن الأسيدوزس والكالوزس بيبقى فيه ريسبيراتوري وفيه ميتابوليك. بالنسبة للأسيدوزس إيه اللي يؤدي إلى، أنا بتكلم دلوقتي بس على الميتابوليك. طيب الاسيدوزس بيؤدي يبقى نتيجه امبيرد هيدروجين اكسكريشن. يعني ايه امبيرد هيدروجين اكسكريشن؟ يعني البارجوز مثلا الجزء اللي هو هيعمل اكسكريشن نورمال اللي هي الرينال كدني مش هتعمل، هيبقى فيه امبيرد هيدروجين اكسكريشن. نمبر 2 انكريز برودكشن او انجيشن. انكريز برودكشن ايه اللي هو ديورنج الميتابوليزم طلع ده، او الانجيشن ايه خدت حاجات اتحولت سواء دايت او دراج تحول في النهايه برضو الاسيد، يبقى دي انكريز برودكشن او انجيشن. خلوا بالكم. طيب بعد كده تالت حاجه اللي هي لوس اوف بايكربونات. خلاص لوس اوف بايكربونات يعني المفروض ان الكدني تعمل ري ابزوربشن للبايكرب اوف ذا بايكربونات، فما بيحصلش كده او بيحصل لها لوس عن طريق اللي هو قلنا احنا عندنا تو امبورتنت فلويد ان ذا بودي، او بالنسبه للجزء ده الاسيدوزس اند الكالوزس. طبعا في حاجات كتير امبورتنت غير اللي هو الجاستريك فلويد، وده ريتش ان اسمه جاستريك اللي هو الهيدروكلوريك اسيد او اتش سي ال. فده لما يحصل فيه فوميتنج يبقى ده معناته لوس اوف ذا هيدروجين ايون، فده يبقى معناته اللي هو الكالوزس. انما الانتستينال فلويد ريتش البي اتش بتاعته بتبقى الكالاين، او اللي احنا بنقول ريتش ان ذا بايكربونات. فلما يحصل فيه لوس اوف ذا انتستينال فلويد عن طريق دايريا طبعا كرونيك دايريا، فده يبقى اسمها اسيدوزس. يبقى انا لازم افرق فوميتنج هيديني الكالوزس، واعرف ليه لان الجاستريك فلويد ده مليان او الكومبوننت بتاعته اتش سي ال هيدروكلوريك اسيد سترونج اسيد، فبالتالي لما ينزل مع البومبنج الهيدروجين ايون ده هيديني حتى بيقولوا ساعات ان هو ذا موست كومن كوز اوف الكالوزس اللي هي البومبنج. يعني بعد كده انما او البايكربونات تفقد، لا اما هتفقد عن طريق حاجتين، لا اما عن طريق اليورين او عن طريق الاستول اللي هي كرونيك دايري. ليه تاني؟ لان الانتستينال فلويد ريتش ايه او ان هو ريتش ان ذا بايكربونات، فبالتالي لما هيفقد هيديني اسيدوز. يبقى فوميتنج يدي الكالوزس ودايريه كرونيك دايريه تدي اسيدوز. طيب بالنسبه للالكالوزس بقى الاسباب بتاعتها، نمبر 1 ليست لوس اوف هيدروجين ايون ان بو، نمبر 2 الكالي انجيشن. الكالي انجيشن ايه؟ واحد خد كميه الكالاين بيس كتير اضرب هنا فلويد ترانس ايا كان، او بوتاسيوم ديفيشنسي اللي هي بوتاسيوم ديفيشنسي اللي هي نقص البوتاسيوم. احنا كنا قلنا في المحاضره بتاعه الالكترولايت ان دايما في البوتاسيوم مرتبطه مع الاسيد بيس، ان احنا بنحفظ حاجه ان الاسيدوزس بتزود يعني هايبر كاليميا، وانما الالكالوزس بتعمل هايبوكاليميا. هايبو يعني تلاقي. الجديد بقى اللي كانت المحاضره اللي فاتت ان الهايبوكاليميا كمان تعمل الكالوز. خلاص يبقى انا في علاقه بين الاسيد بيس ديس اوردر والبوتاسيوم اللي هو الالكترولايت. طيب ان الاسيدوزس بتعمل هايبركاليميا، انما الالكالوزس بتعمل هايبوكاليميا، والهايبوكاليميا بتؤدي الى الكالوزس. خلاص كده. والهايبوكاليميا بس على بسرعه كده ان الالكالوزس اللي هي ذات ريزلت فروم بوتاسيوم ديفيشنسي، يعني الالكالوزس اللي هي الناتجه عن البوتاسيوم ديفيشنسي بيبقى ليها حاجه مهمه اللي احنا بنقول عليها اسمها بارادوكسيكال اسيدوريا. يعني ايه بارادوكسيكال اسيدوريا؟ يعني المفروض الكيس لو هو حاسس ان في اسيدوزس هيشود اكسكريت اسيديك يورين، and if the state is alkaline او الكالوزس يبقى شوت اكسكريت الكالاين بس في حاله الالكالوزس ده از ديو تو بوتاسيوم ديفيشنسي بيبقى في الكالوزس مع اكسكريشن اوف اسيديك يور. فعشان كده اسمها بارادوكسال. يعني ايه بارادوكسال؟ يعني بالعكس. يعني هي الحاله جسمي حاسس بي اتش الكلاين وفي نفس الوقت لو عملت البي اتش اوف يورين هلاقيها اسيد. ده بس مع البوتاسيوم ديفيشنسي. السلايد اللي بعد كده اللي هي اسباب الاسيدوليز والالكالوزس بس لما يكون نتيجه ريسبيرات. خلاص هو كاتبها لي كوزز اهي المره اللي فاتت كان كاتبها لي كريستوس عشان تعرف ان هما الاثنين زي بعض. بالنسبه للاسيدوزس نمبر 1 برونكونومونيا اللي هي احنا خدناها نيمونيا او نوموثوراكس كل الاسباب اللي احنا خدناها مع ريسبيراتوري اسيدوز في المحاضره اللي فاتت اللي هي قلت اي لونج ديزيز برونكونومونيا نيمونيا نوموثوراكس كل الاسباب اللي احنا عملناها. نمبر 2 اللي هي كرونيك اوبستراكتيف لونج ديزيز او ساعات بيقولوا عليها كرونيك اوبستراكتيف اير واي ديزيز عشان ما نتضايقش من الايه دي كرونيك اوبستراكتيف اير واي ديزيز او اللي هي كرونيك اوبستراكتيف لونج ديزيز. نمبر اللي هي اول واحده كلمه اللي هي تشوكنج دي يعني ايه حد اسمها اللي هي تشوكنج دي اللي هي الاحتناق خلاص يبقى ده دي اسباب الايه الاسيدوز. طب ليه تعمل اسيدوزس ان انا قلت دي كلها حاجات في اللنج ذا لنج بانوت اكسكريت ذا كربون دايوكسيد اللي هو هيتحول الى كربونيك اسيد فيقوم يديني اسيدوز اسيدوزس ناتجه عن مشكله في اللنج. ثاني يبقى الاسيدوز لما تكون ريسبيراتوري يبقى فيه مشكله بروبلم ان ذا لنج ذات كانوت اكسكريت كربون دايوكسيد ذا كربون دايوكسيد كونفرتد ان ذا بودي الى كربونيك اسيد فبالتالي لما يحصل فيه الريسبيراتوري ريت ايه اللي هو الهايبوفنتيليشن يعني يبقى معناته الناتج هو اسيدوز خلاص كده. طب يعني ايه الكالوزس؟ الكالوزس يعني معناتها لو بارشال بريشر اوف كربون دايوكسيد. يعني ايه لو بارشال بريشر اوف كربون دايوكسيد؟ يعني كميه الكربون دايوكسيد اللي موجوده في الجسم قلت نتيجه ايه مشكله برضه في اللنج لان هي ريسبيراتوري بس ايه المشكله المره دي اللي هي بالعكس اللي يحصل هايبر فنتيليشن. يعني ايه هايبر فنتيليشن؟ ان احنا يحصل فيه انكريز ريسبيراتوري ريت هايبر يعني زياده فبالتالي يحصل فيه ووش اوت اوف لارج اماونت اوف كربون دايوكسيد والكربون دايوكسيد قلت ان هو بيتحول في الجسم الى كربونيك اسيد فبالتالي هيديني ريسبيراتوري الكالوز. وهتلاقوا كل الاسباب اللي هي عباره عن اوفر فنتيليشن هيستيريكال اوفر بريزنج اللي احنا بنحفظها هيستيريكال اوفر بريزنج احنا قلنا ديورنج ستريس اكزام حتى لو متضايقه من حد تلاقي نفسك بقيتي ايريتد وتلاقي حصل هايبر فنتيليشن. ده هيعمل ايه هايبر فنتيليشن؟ يعني زود الريسبيراتوري ريت يعني هيطلع او هيخرج او هيعمل ووش اوت اوف لارج اماونت اوف كربون دايوكسيد اللي هو في النهايه بيتحول الى كربونيك اسيد فبالتالي نص اوف اسيد لو رجعنا للمعادله الاولانيه خالص نص اوف اسيد يساوي الكالوز. بعد كده ميكانيكال اوفر فنتيليشن هي اوفر فنتيليشن برضو هايبر فنتيليشن كلمه ميكانيكال ده برضو ليها ديزيز كتير بس مش لازم نعرف ان هي في النهايه ان احنا بنعمل هايبر فنتيليشن او اوفر فنتيليشن. بعد كده ريز انتراكرينيال بريشر عشان طبعا الريسبيراتوري سنتر طبعا هنا فاي يحصل فيها لما يزيد عارفين ده طبعا كلوزد سيستم فاي كميه هيموريج كميه تروما عملت هيموريج ماس اي شيء فهيزود الانتراكرينيال بريشر فده ممكن يؤدي الى انهيبيشن للريسبيراتوري انهيبيشن خلاص انهيبيشن للريسبيراتوري سنتر فبالتالي اللنج ما عادتش هتعمل البريس ريت او هيحصل فيه هايبوفنتريشن فالمحصله النهائيه برضو ان هو هيقلل الكربون دايوكسيد فبالتالي هيعمل الكالوز خلاص. سيبك من ريست انتراكرانيال خلاص خلينا هي عشان بس ما احطكوش فيجر انتوا مش فاهمين هي كل الاسباب دي ان اللنج ما عادتش بتشتغل كويس فبالتالي هيحصل فيه لا هنا هي اشتغلت بزياده اللي هي هايبر فنتيليشن ايا كان السبب. هنا اسيدوزس يبقى معناه ان هي نوت وورك بينفيت اللي هي اللنج ما عادتش بتطلع الكربون دايوكسيد فهيحصل له ريتنشن في اسيدوزس انما ده هنا طلعت كتير فحصل الكالوز. يبقى الريسبيراتوري لو اللنج حصل هايبر فنتيليشن يبقى معناته ان هي الكالوز لو هايبو فنتيليشن يبقى معناته كونت الاسيد حصل له ريتينشن وحصل الكالوز خلاص. طب هي هو تعطلت الرئه تعطلت اللنز في طيب هناك هي المشكله ان هي عملت ايه ريز انتراكرينيال هنا الاسيدوزس هنا اللنج قلنا اشتغل كتير اشتغلت قليل ف الكربون دايوكسيد زاد في الجسم. طيب هنا حصل ايه؟ لا هنا حصل اللي هي استيميوليشن اللي انا قلت لها انهيبيشن ان هو حصل استيميوليشن للريسبيراتوري سنتر حصل لها استيميوليشن فحصل ووش اوت اوف كربون دايوكسيد فحصل الكلام خلاص وضحت كده معلش. يعني هنا ان اللنج لما هيحصل لها ديبريشن اللنج هتقلل السكريشن اوف كربون دايوكسيد هيحصل اسيدوز. انما لو طلعت كربون دايوكسيد كتير يبقى ده معناه هتبقي الكالسيوم خلاص اللي هي هيستيريكال اوفر بريزنج او ريزد انتراكرينيال بريشر اللي هو بيحصل فيه اوفر ستيموليشن اوف السبايركس. نعم في الاسيدوز مو المفروض الكربون دايوكسيد يتحول لكربونيك اسيد بعدين باي كربونيك فيعطيني الكالوريز؟ لا لا لا خالص. يعني لو يعني المفروض الكربون دايوكسيد لما يزيد يكون الكالوريز؟ لا الكربون دايوكسيد ده بيتحول الى كربونيك اسيد والاسيد ده اسيد هيعمل اسيدوز مفيش اي تاني يتحول لباي كربونيك. لا ده حاجه ثانيه البفر سيستم دي حاجه ثانيه خلاص نوضحها لك بعد المحاضره. خلاص واضح كده معلش اللي هي بتاعه الانتراكرينيال بريشر يمكن هي اللي بعد كده اللي هي هنتكلم النهارده على اللي هي الكومبنسيشن. يعني ايه كومبنسيشن؟ احنا قلنا المره اللي فاتت ان المفروض البي اتش المفروض ان هي تبقى شود بي كيبت ات ويزن ريفرنس رينج. واحنا قلنا ان دي من الحاجات اللي هي بتبقى تايت ريجوليشن لازم بيبقى فيه فاكتورز تعمل ريجوليشن ولازم هي بتبقى كيبت على اللي هي النارو رينج دي اللي هي from 7.35 إلى 7.45. أنا قلت لكم قبل كده أي reference range بتلاقي فيه أرقام كبيرة واسعة إنما دي بالديجيتس صغيرة. قلنا ليه؟ لأن هنا اللي هي البادي ميتابوليزم is the H dependent. يعني لو تغير بس حاجة بسيطة هتلاقيه دخل على أسيدوزس أو الكالوزس وبالتالي الميتابوليزم هيتبقى أقل. فبالتالي احنا قلنا المرة اللي فاتت ان فيه زير ارد 3 كومبنساتوري ميكانيزم. حد فاكرهم اللي هي الكومبنساتوري ميكانيزم اللي احنا قلناها المرة اللي فاتت بس بقى 1-2-3 اللي هي انيوميريت. كلمة انيوميريت برضو بالنسبة ل يعني سواء الامتحان ده او اللي بعد كده كلمة انيوميريت ده بقى عايزة منك ان انت تكتبي اسباب خلاص انيوميريت منشن يعني خلاص انيوميريت خلاص انيوميريت يعني انا بقول بس قولوا لي اسباب اللي هي او اللي هي الكومبنساتوري فاكتورز. ايه الكومبنساتوري ميكانيزم اللي موجوده في الجسم؟ قلنا هم ثلاثه البفر يبقى هم الكربونيك باي كربونيت سيستم والهيموجلوبين والفوسفيت. احنا خدنا منهم اللي هو مين للباي كربونيت كربونيك اسيد سيستم والفوسفيت خدناه مع ان ازاي بتعمل اليورين بيعتمد على الفوسفيت فده مثال ازاي الفوسفيت بقى خلاص. يبقى احنا بنقول هنا الكومبنساتوري ميكانيزم الثلاثه لا اما لنج لا اما كيدني لا اما البفر سيستم. طب يعني ايه كومبنسيشن؟ كلمه كومبنسيشن كومبنساتوري يعني حاجه بتعالج. طيب كلمه كومبنسيشن ده هي كومبنساتوري ميكانيزم هيلب فور ريتيرن ذا بي اتش نورمال اور نير نورمال. يعني ايه نورمال او نير نورمال؟ يعني كل الكومبنساتوري ميكانيزم في الجسم جاست سنس ان في تشينج في البي اتش تراي to return the disturbed pH الى normal او near normal. يعني مش لازم ترجعهولك normal خالص لا وحتى near normal. وبالتالي to but don't correct the underlying problem. يعني هي هتصلح ال pH بس على ما الجسم بقى يبدأ هي مش هتصلح الا اذا كان في treatment تدخل من بره خلاص. هي مهمتها الكومبنسيشن الميكانيزم هي ايه تعمل اللي هي تقلل اللي هي market change في ال pH. بعد كده if the underlying problem is metabolic the body compensates by altering the degradation. يعني ايه؟ سيبنا من البفر سيستم انا عندي هما ثلاثة كومبنساتور ميكانيزم لا اما البفر لا اما الكيدني لا اما اللنج. سيبنا من البفر فهيبقى قدامي حاجتين بالعقل كده لما هو الكيدني هي هتبقى سبب المشكلة قلنا ده هيبقى اسمها ميتابوليك مش هي لازم الكيدني هي السبب او اي حاجة اثرت على البايكربونات اللي بتتعامل معاها كده. فبالتالي لو في واحد كده يبقى ما عادش قدامه اللي هيحصل له اللي يحصل بيه كومبنسيشن في الريسبيرتوري. يبقى انا عندي تو سيستم هما مع بعض واحد حصل له مشكله يبقى الثاني هو اللي هيبقى كومبنسيشن. يبقى انا عندي لو هي المشكله الاساسيه جايه من اللنج يبقى بنقول عليها ريسبيرتوري اللي احنا بنقول عليها ذا برايمري بروبلم ان هي كانت ريسبيرتوري يبقى ذا واتش اورجان ذات كومبنسيت الكيدني فهيبقى ايه ميتابوليك كومبنسيشن مكتوب اهو. هو مكتوب هنا if the underlying problem is metabolic اللي هي non respiratory the body compensate by altering the pH. كلمة altering ventilation ده يعني اللي هي respiratory. موضحها لكم تحت. That is mean respiratory compensation for the primary metabolic acidosis. يبقى أنا لو كانت المشكلة كان metabolic يعني حاجة related للكدني أو يعني في النهاية reflect على الكدني فهيبقى الأورجن اللي هيبقى compensate اللازق respiratory. طيب لو احنا عكسنا اللي هي عبارة عن لو if the primary problem is respiratory the renal will compensate اللي هي renal compensation for the primary respiratory disorder. وضحت كده؟ يبقى انا عندي ثلاثة buffer system. سيبنا من البفر اللي هو البيكربون كربونيك اسيد او ايا كان نوع يبقى هيبقى عندي two major organ. لو المشكلة اللي هي acidosis او alkalosis نادة عن ان هي metabolic يبقى اللي هي lung will compensate. فلما اقول lung compensate ما هقولهاش lung compensate هنقول respiratory compensation compensation for the primary metabolic disorder. طيب ولو كانت المشكلة هي في اللي هي respiratory يبقى معناته renal هنقول renal compensation for the primary respiratory. خلاص كده دي ما فيهاش حاجه. بعد كده السلايد اللي بعدها عشان لو احنا كنا نسينا اسباب الاسيدوز والكالوز دول مهمين عشان ده احنا خدناه المره اللي فاتت نفس الاسباب ونفس الشكل ونفس الكلام حتى عشان ما نبقاش نتلخبط. وده الكومبنسيشن انا قلت ان انا عندي فيه اسيدوزس والكالوزس وكل واحده بقسمها الى ريسبيراتوري وميتابوليك. طيب هي لو كانت ميتابوليك الاول ميتابوليك اسيدوزس قلت نتيجه حاجتين لا اما زياده الهيدروجين او دايركت لوس اوف بايكربونات. دول السببين اللي احنا قلناهم الرئيسيين اما بيلد اب اوف هيدروجين زياده الهيدروجين او لوس اوف بايكربونات. ولوس اوف بايكربونات ده بيبقى نتيجه حاجتين لا اما هي بقى سكريتد سيلورين لا اما في كرونيك دايريا اللي اسمها سكريتوري ميتابوليك أسيدوز. طيب فبالتالي احنا قلنا لو حصل المشكلة في الكيدني مين اللي هيعمل كومبنسيشن؟ اللنج. فهي مكتوب الكومبنسيشن الميكانيزم هيبقى قدامها ريسبيراتوري. يعني ايه ريسبيراتوري؟ انا قلت لما يحصل فيه أسيدوز الأسيد ده بيبقى ستيمولنت للريسبيراتوري سنتر او يعمل اريتيشن فبيزود الريسبيراتوري ريت اللي احنا بنقول عليها اسمها هايبر فنتيليشن. فالهايبر فنتليشن لما هيحصل فيه هايبر فنتليشن هيحصل فيه ووش اوت اوف لارج اماونت اوف كربون دايوكسيد اللي هي في النهايه هيقلل البارشر بريشر اوف كربون دايوكسيد. خلاص كده يبقى في الاسيدوز اسبابها دي الكومبنساتور ميكانيزم اللي هي هيحصل فيه ريسبيراتوري. طيب اللي هنا ليه حصل هايبر فنتليشن؟ لان قلنا الهيدروجين ايون ده ايريتنت سبستانس او ستيمولنت سبستانس بيعمل ستيميليشن للريسبيراتوري سنتر فتعمل هايبر فنتليشن. يعني هايبر فنتليشن يعني تخرج كميه كربون دايوكسيد كتير هتقوم في النهايه هتقلل البشر مش هتكربون دايوكسيد. طب لو كان ميتابوليك الكالوزيس احنا قلنا ميتابوليك الكالوزيس اسبابها لا اما لوس اوف هيدروجين او جين اوف بايكربون. الهيدروجين بيقل اللي احنا لسه قايلينه مع الفوميتنج او جين اوف بايكربونات دخل كميه الكالكتريز. احنا ما زلنا مع الميتابوليك يبقى الكومبنسيشن هيبقى ريسبيراتوري. احنا قلنا في حالات الالكالوزيس هيحصل فيه ديكريز فنتليشن او اللي هو هايبو فنتليشن. هايبو فنتليشن يعني معناته الريسبيراتوري ريت هيقل ده معناته ان اللي هو زياده البارشر بريشر. خلاص خلصنا كده الميتابوليك. انتوا شايفين ميتابوليك يبقى الكومبنسيشن هي طب احنا لو قلبنا اللي هي ريسبيراتوري هيبقى في اسيدوزس والكالوز. يعني ايه ريسبيراتوري اسيدوزس؟ يعني زياده البارشر بريشر والكالوز. زياده البارشر بريشر اللي هي كانت الناحيه الفجر اللي كانت الاسباب زياده البارشر بريشر والكالوز. فخلوا بالكم فلما هيحصل كومبنسيشن هتبقى عن طريق الكدني. وانا قلت لكم الكدني كوركت اسيدوزس باي كل حاجه بتزيد كل حاجه خلاص اللي هي نمبر 1 انكريز رينال ري ابزوربشن اوف بايكربونات. ليه؟ لان هي دول الفانكشنز الاساسيه بتاعتها هي كده كده بتعملها بتعمل اكسكريشن اوف هيدروجين بتعمل ري ابزوربشن اوف بايكربونات بتعمل سينثيز اوف امونيا. بس لما يبقى في اسيدوزس هتزود كده. فانا قلت الزلانج كوركت اسيدوزس باي الحاجات دي من هي انكريز رينال ري ابزوربشن اوف بايكربونات increase renal excretion of hydrogen in distal convoluted tubules increase synthesis of ammonia. طبعا احنا قلنا الامونيا والفوسفات ايه صح كده. بالنسبه للالكالوزيس لو هي ريسبيراتوري يبقى فيها decrease partial pressure of carbon dioxide. انا قلت الكيدني كوركت الالكالوزيس بديكريز اللي هي decrease renal reabsorption of bicarbonate. خلاص طب دي ليه ليه هتقلل الرينا ري ابزوربشن اوف بايكربونات؟ عشان يرتفع الاسيد. لان احنا عندنا الكالوزس ان هو الاسيد ده قل. فعشان هي كمان تقلل كمية الالكالي اللي موجود في الجسم فهتقلل الري ابزوربشن رينا ري ابزوربشن اوف بايكربونات. كمان هتقلل الرينا الاكسكريشن اوف هيدروجين فبالتالي الهيدروجين يعلى فتصلح لي الالكالوزس. خلاص كده يبقى ده الكومبنسيشن. يبقى الخلاصه من دي ان انا اراجع اللي قبل كده. تاني حاجه ان انا بتثبت في دماغي ان لو هي مشكله ميتابوليك يبقى الكومبنساتوري هيبقى ريسبيراتوري، ولو هي ريسبيراتوري يبقى الكومبنسيشن هيبقى ميتابوليك. خلاص بعد كده اللي هي ده هو نفس الكلام بتاع المره اللي السلايد اللي قبلها، بس انا اللي يهمني ان انتوا تاخدوا بالكم منه اللي هي ذا دايركشن اوف ار. يعني ايه الدايركشن؟ يعني ده عامل ازاي وده عامل ازاي. خلينا في المشكله الاساسيه وده كومبنسيشن. لو في الريسبيراتوري ريسبيراتوري اسيدوزس يعني زياده البرشر بريشر الكربون، احنا اتفقنا ان هي ريسبيراتوري فهتبقى كومبنسيشن هيبقى ميتابوليك. ميتابوليك مين اللي مسؤول عنه؟ البايكربونات. خلاص زيادة البشر بشرف كاربون دايوكسيد compensated by increase خلاص. لما يكون respiratory alkalosis، respiratory alkalosis يعني البشر بشرف كاربون دايوكسيد قليل فهيبقى compensated by decrease البايكربونات. قالوا بالكم ان احنا ماشيين دلوقتي ده بيقل ده بيقل ده بيزيد ده بيزيد، فيبقى عشان الجسم يعمل compensation يبقى لازم هيمشي في نفس اتجاه الدوس اوردر. يعني لو في اسيدوزس ريسبيراتوري اسيدوزس زياده الاسيد يبقى انا لازم ازود الالكالي. خلاص ولو قل الاسيد يبقى انا لازم اقلل البايكربونات اللي هو الايز عشان يبقوا ايه ماشيين مع بعض. لا بقى لو هو كل واحد ماشي بمزاجه يبقى ده ما هوش كومبنسيشن. خلاص او حاجه ثانيه هتقولها بعد. طب لو جينا للميتابوليك، الميتابوليك اللي هو ميتابوليك يعني ايه؟ اسيدوزيس يعني البايكربونات قليله لو السهم نازل كده هي ميتابوليك عشان بتتعامل مع البايكربونات. يبقى الكومبنسيشن لازم نقلل البارشال بريشر كاربون دايوكسيد. طيب هنا لو هي المشكله ميتابوليك الكالوزيس يعني زياده البايكربونات، طيب يبقى لازم ان هي عشان اعمل كومبنسيشن هيبقى زياده البارشال بريشر كاربون دايوكسيد. وضحت كده؟ يبقى انا اي disorder هتبقى faced by compensatory mechanism carried by other organ. دي حاجة ساعتين. يعني لو respiratory يبقى اللي هيعمل ايه؟ compensation هيبقى metabolic. لو المشكلة الاساسية metabolic اللي هيعمل compensation هو respiratory. طيب؟ تاني حاجة خدناها من الفيجر ده ان هو it should walk in the same direction. خلاص؟ او parallel. سؤال بقى كده في النص بس عشان اعرف هنا في metabolic acidosis ان حصل لو بايكربونات فهنا كانت الكومبنساتوري ميكانيزم ان هي يحصل فيه لو بشر بشر كاربون دايوكسيد. احنا قايلينها من شويه ليه هيحصل ازاي؟ واحده بس كده ان هنا لو بايكربونات يعني معناتها اسيدوز، والاسيدوز ده احنا قلنا ده ستيمولانت او ايرتنت فبيعمل ستيميوليشن للريسبيراتوري سنتر فهتعمل هايبر فنتيليشن فبالتالي يقل. طيب فلو انا قلت يعني ايه يعني سواء سالت دلوقتي السؤال ازاي اللنج كوريكت الميتابوليك اسيدوزس ان هي باي هايبر فنتيليشن هايبر فنتيليشن فتكون المحصله ديكريز البشر بشر الكربون. انما ازاي تبقى كوريكت الالكالوزس ان هي المفروض ان هي هتعمل هايبو فنتيليشن تو انكريز بشر بريشر الكربون. وضحت ديت؟ خلاص عرفنا ده وعرفنا ده. طيب اللي بعدها بقى اللي هو ده بس ان احنا بنقول ان انا قلت في الاول خالص ان هي الكومبنساتور ميكانيزم تراي تو ريتيرن ذا بي اتش الى نورمال او نير نورمال ليفل بس دونت كوريكت ذا اندرلاين بروبلم. وبالتالي طلعوا ستيتمنت كده او ان هو ان الاوبزرف البي اتش او الهيدروجين ايون يعني البي اتش اللي بتطلع في النهايه الجسم بيعيش فيها بتبقى تعتبر بالانس بين ريفلكت بالانس بين برايمري ديستربنس اند اماونت اوف كومبنسيشن. خلاص يبقى في النهايه البي اتش ديت نتيجه ان كان في مشكله وانا عملت لها كومبنسيشن فده بالانس يعني تعادل بين البرايمري بروبلم اند ذا كومبنساتوري ميكانيزم. طيب اللي هي ان جنرال كومبنساتوري ميكانيزم فور اني اسيد based disturbance involve generation of the secondary opposing disturbance. يعني يعني ايه opposing disturbance؟ يعني انا لو عندي مشكلة metabolic acidosis، انا قلت الكومبنساتور بتاعها ان هو ايه الميتابوليك اسيدوز هيبقى ريسبيراتوري. طيب خلونا هنا علشان ما نكتب اللي هي لو احنا قلنا ايه ميتابوليك اسيدوزس اهي ميتابوليك اسيدوزس يعني لو بايكربونات. طيب فلما انا اعمل لها كومبنسيشن مين الجسم اللي هو هيبقى ريسبيراتوري خلاص فهيبقى المفروض ريسبيراتوري الكالوزس. يعني يعني ايه انا بفسر المكتوب عندك في السلايد اللي هي جينيريشن اوف ذا سكند اوبوزنج ديستربنس. يعني لو انا عندي مشكله هي ميتابوليك اسيدوزس عشان اصلحها انا قلت البايكربونات قليل عشان اصلحها لازم البارشل بريشر اوف كاربون دايوكسيد يقل. احنا قلنا ان يقل البارشل بريشر اوف كاربون دايوكسيد ده يبقى اسمها الكالوزس. فيبقى دي ميتابوليك اسيدوزس عشان تتصلح الجسم مش بيؤدي الى الريسبيراتوري اكل بيعمل حاله شبه الريسبيراتوري اكل خلاص. يبقى ميتابوليك اسيدوزس تو بي كوركتد يبقى الجسم هيتصرف كان في النهايه ان هو لما يقلل البشره بيشرب كربون دايوكسيد هتبقى كانها ريسبيراتوري الكالوزس. واضحه؟ طيب لما هو لو هو عنده ميتابوليك الكالوز فالجسم هيتصرف على ان هي تبقى ريسبيراتوري اسيدوزس يعني تزعل. خلاص واضحه كده عشان ما نتوهش اللي هي اللي بعدها معناته ان اكيز اوف ميتابوليك اسيدوزس ده اخر باراجراف ذا كومبنسيشن از ثرو جينيريشن اوف ذا ريسبيراتوري الكالوز ودي فسرتها خلاص. ومكتوب لي البنتوسيل ده معناته ان هو تو ليميت سيفيريتي اوف اسيدوزس بات ذا بيشنت داز نوت بيكم الكالوتيك. يعني ما حدش يقول بينه وبين نفسه يعني انا رايح اصلح مشكله فدخلت الجسم في مشكله ثانيه. لا هو الناتج ان هو عشان يصلح لازم يعلي ده اللي هو في النهايه شبه الريسبيراتوري الكالوز. واضحه؟ مش ان هو عشان يصلح حاجه دخله في مشكله ثانيه. وضحت يا بنات؟ طيب بعد كده بقى اللي هو كل الكلام اللي انا قلته لحد دلوقتي ده مجرد ان هي اسباب من المحاضره اللي قبلها عشان تبقى لما نقول انت الجزء الجديد من اول هنا بس اللي هو الجزء الجديد مش معناته ان بقيه المحاضره الاولانيه مش هنسال فيها. لا ده انا قصدي ان الجزء اللي فات ده كله مجرد مراجعه. طيب اللي هي ستيب باي ستيب اي بي جي اناليسيس. كلمه اي بي جي اناليسيس اللي هو ارتيريا جاز لان انا خدت في نهايه المحاضره اللي فاتت ان احنا في النهايه خالص ان انا قلت ان هي اناليسيس اوف بي اتش ان بي اتش باي كربونيت اند كربون دايوكسيد بارشل بريشر ده بيتعمل على جهاز اسمه اي بي جي انالايزر اللي هو جهاز اللي بيقيس البي اتش وبيعمل هو قلنا ان هو دايركت ميجر ذا بي اتش والبارشل بريشر اوف كربون دايوكسيد اند كالكيوليت ذا باي كربونيت. صح كده؟ وان انا قلت ارتيريال بلاد جازز انا طب هو جازز وانا قلت كربون دايوكسيد بس المفروض الكومبليت اي بي جي بيبقى معاه كمان اللي هو البارشل بريشر اوف اوكسجين ان شاء الله هيروح المستشفى بقى فيه بارشل بريشر اوف اوكسجين بس هو ده بيعتبر جزء تاني مش مع المحاضره. فاحنا قلنا بس اللي يهمنا في المحاضره واضح. ارتيريال بلاد جازز اناليسيس بيبقى في الريبورت في بارشل بريشر اوف كربون دايوكسيد اند بارشل بريشر اوف اوكسجين كمان بس ان هو اللي مرتبط بالاسيد بيز اللي هو الكربون دايوكسيد. واضح يا بنات؟ طيب ازاي بقى يعني ايه ستيب باي ستيب؟ يعني انت لو انت واقفه في اللاب وجالي ريبورت كده في ثلاث ارقام دولي اللي هو البي اتش والاول هيدروجين اين كونسنتريشن ده يعتبر واحد رقم اثنين اللي هو البارشل بريشر اوف كربون دايوكسيد والبايكربونيت. ازاي ممكن تتعرفي ان الحاله ده عندها اسيدوزس او الكالوزس؟ طيب يبقى ده ستيب باي ستيب يعني هنوصل ازاي للتشخيص ان دي اسيدوزس او الكالوزس. نمبر 1 اللي هي assessing the pH. ستيب 1 assessing the pH هنقولهم كده وبعدين نشرحهم في السلايد اللي بعده. نمبر 1 assessing the pH. خلوا بالكم ان انا في النهايه هشتغل على ثلاث حاجات بس اللي هم ال pH او الهيدروجين وهنثبتها هنا في المحاضره ال pH. نمبر 2 البارشل بريشر اوف كربون دايوكسيد والبايكربونات خلاص لازم هستعملهم هم الثلاثه عشان اوصل للدايجنوستس. طيب دول الاساسيين نبقى على نمبر 1 اسيزن بي اتش. نمبر 2 ديتيرمين اف ذير از ريسبيراتوري او ميتابوليك انفولفمنت. ما انت ما ينفعش تقولي اسيدوزس وتسكتي. اسيدوزس هتبقى ريسبيراتوري ولا ميتابوليك خلاص. بعد كده اللي هي اسيس فور كومبنسيشن يعني هو الجسم قادر يعمل كومبنسيشن ولا لا. نمبر 4 اللي هي رقم 4 عشان نحن بسببها قلنا وشرحنا الامايون جاب ان احنا على اساس لو الحاله طلعت عندي اسيدوزس ميتابوليك اسيدوزس لازم اقول اقسمها ارجع اقسمها حاجتين يا اما هاي امايون جاب ميتابوليك اسيدوزس ولا نورمال امايون جاب ميتابوليك اسيدوزس. يبقى ستيب باي ستيب ده اللي هم عندي اربع حاجات. نمبر 1 to decide is it is look for pH. يبقى ال pH الاول هي دي المفتاح اساس ال pH. نمبر 2 اللي هو تو ديتيرمين از ريسبيراتوري اور ميتابوليك. طبعا البرايمر المشكله الاساسيه هي ريسبيراتوري ولا ميتابوليك. نمبر 3 في كومبنسيشن ولا لا. نمبر 4 لو هي راس ميتابوليك اسيدوزس يبقى انا محتاجه كده الانايون جاب. يعني محتاجه انايون جاب ايه؟ يعني يبقى لازم حاطه لي في في الكيس صوديوم وبوتاسيوم وكلورايد لان البايكربونات اوريدي موجوده معانا. خلاص كده يعني ما ينفعش اجيب كيس واقول لك اعملي فيها الانايون جاب ما اكونش حاطه الصوديوم والبوتاسيوم والكلورايد مع المكنه. خلاص يعني ايه بقى ترجمه الكلام او لغه الحاجات دول اللي هو الفيجر مش هناخده كل مره واحده. يعني هناخده كل مره واحده في المحاضره بس مش هقول كل مره. اول حاجه اللي هي اول ستيب اللي هي رقم 1 اللي هي من السلايد اللي قبلها اسيس ذا بي اتش. انا قلت اللي هي البي اتش اللي هو فروم 7.35 الى 7.45. لو كانت البي اتش اللي عندي ليس ذا 7.35 يبقى دي اسيدوزيس. و30 7.30 و29 و28 33 اقل من 35 يبقى ده اسيدوز. مع بعض ان في كريتيكال ليفل وان في اول سلايد من المره اللي فاتت قلنا ان في حاجات خلاص بيحصل ديست مش مستنيكي تقولي اسيدوز ولا ايه. بعد كده لو البي اتش اكتر مور ذان 7.45 يبقى ده الكالوز. 47 و47 و48 و50 وهكذا. واضحه دي؟ يبقى انا في النهايه بصيت على البي اتش لوك فور بي اتش تو اسيس اسيدوزس ولا الكالوزس. اقل من اللي هو 7.35 يبقى اسيدوز. مور ذان يبقى الكالوزس. نمبر 2 ان انا قلت في خلاص يبقى ده اسيدوزس وادا الكالوزس. خلاص كده. بعد كده رقم 2 ان انا اللي هو ايه تو اسيس ذا برايمر بروبلم از ميتابوليك ولا ريسبيرتوري. خلينا في الاسيدوز ان احنا قلنا في الاول البي اتش هتبقى ليس ذان 7.35. خلاص كده بعيد عن ده. ازاي يحصل ميتابوليك اسيدوزس؟ ايه اللي يزيد او يقل؟ وازاي يحصل ريسبيراتوري اسيدوزس؟ ايه اللي يزيد او يقل؟ سؤال تاني لو انا عندي حاله اسيدوزس لو هي ميتابوليك ايه اللي هيزيد او يقل؟ ولو هي ريسبيراتوري ايه اللي هيزيد او يقل؟ طيب يبقى انا السؤال لو هي انا خلاص قررت ان البي اتش هي اسيدوزس خلاص لو انا هتبقى ريسبيراتوري عشان يحصل ريسبيراتوري اسيدوز لازم البشر بيشرب الكربون دايوكسيد يبقى عالي وعشان تبقى ميتابوليك يبقى لازم البايكربونات تبقى قليله. طيب خلينا في ان هي خلاص انت لقيتي في الريفرنس رينج خلي بالك ان انا معايا ثلاث حاجات استخدمت اول واحده خلاص طيب انا عندي قلت ان هي اسيدوزس لا اما البشر بيشرب كربون دايوكسيد عالي لا اما البايكربونات تبقى قليله. لو لقيت البشر بيشرب كربون دايوكسيد هو اللي عالي يبقى في الحاله دي هقول دي ريسبيراتوري اسيدوزس يبقى انا خلاص يبقى ريسبيراتوري اسيدوزس. ثالث مرحله ان انا اقول ان ذير كومبنسيشن هرمون. انا قلت عشان هي لو هي ريسبيراتوري يبقى الكومبنسيشن لازم يبقى ميتابوليك. طيب يبقى هنا زيادة البارشل بريشر اوف كربون دايوكسيد علشان يبقى كومبنسيتد لازم البايكربونات فاكرين الفيجر اللي في لازم يبقى معاه في نفس الاتجاه. يبقى انا لو لقيت بي اتش ليس ذان 7.65 يبقى خلاص قلت اسيدوز. لو قررت ان هي ريسبيراتوري يبقى معناته ان انت لقيت البارشل بريشر اوف كربون دايوكسيد الفاليو اوف ايه مور ذان اللي هو الريفرنس. بعد كده ما عندكيش الا حاجه واحده ان هي تقولي كومبنسيتد او لا اللي هي اللي هو ذا ثيرد بارامتر ذات از نوت يوزد برايمر اللي هو ما استعملتوش في الاول اللي هو البايكربونيت. البايكربونيت ده لو لقيت الرينج بتاعه عالي مع ده يبقى ده كومبنسيت. طيب لا ما هو ممكن ما لهوش حاجه الاقيه في الريفرنس رينج، لو لقيته في الريفرنس رينج يبقى نوت كومبنسيت. خلاص يبقى انا عندي اول حاجه البي اتش قلت ان هي اسيدوز، ثاني حاجه البارشال بريشر كل ده مكتوب في السلايد اللي بعده مكتوب. خلاص البارشال بريشر اوف كاربون دايوكسيد هيبقى عالي يبقى ده سبايرال. بعد كده لو هي البايكربونات لازم لو هي لقيتها هاي زي البارشال بريشر اوف كاربون دايوكسيد يبقى ده كومبنسيتد، انما لو لقيتها في الريفرنس رينج تبقى نوت كومبنسيت. فهو كاتب لي كده الترتيب ده اسيدوزس او اسيديميا خلاص، وده ريسبيراتوري اسيدوزس، بعد كده زاد البايكربونات فهيبقى اسمها ريسبيراتوري اسيدوزس ويز كومبنساتوري ميتابوليك الكاليس، او باختصار خالص هقول دي حاله كومبنسيتد ريسبيراتوري اسيدوزس. مش عايزاكي لا تقولي لي كومبنساتوري ازاي ميتابوليك ولا دخلي في حته، بس مجرد انها تقولي كومبنسيتد ريسبيراتوري اسيدوزس بناء على ايه؟ بناء ان انا لقيت البايكربونات هاي از ذا بارشال بريشر اوف كاربون دايوكسيد. طيب لو انا بقى في الاول خالص قلت اسيدوزس خلاص، وبعدين عشان اقرر لقيت البارشال البايكربونات ليفل از لو، مش هي غيداء قالت لا اما ده عالي لا اما البايكربونات از لو، فانا قلت ان هي دي بقى حاله ميتابوليك اسيدوزس. خلاص يبقى باقي ايه بس اللي هو الثيرد بارامتر البارشال بريشر اوف كاربون دايوكسيد. اف ات از ديكريز از ذا سيم ليفل اوف بايكربونات يبقى ده كومبنسيت. If it is within the reference range يبقى ده not compensated. كده وضحت؟ طيب مفيش خيار تالت؟ مفيش as a third choice؟ ما هي لإما الحاجة لإما تبقى change with in the same direction أو not change أو اللي هو change in the opposite direction. خلاص؟ اللي أنا خدته إن هي لو not change and still in the reference range it means uncompensated. If it change in the same direction وما غلطش بقول بيزيد او بيقل لان انا محكومة بالاولاني primary disorder فهيبقى دي compensated. خلاص if it is found that the third parameter is in the opposite direction that is means mixed acid based disorder ومش هتقول. خلاص يبقى انا بس عندي واضحة كده؟ يبقى انا اللي عايزاكي كل اللي تقوليه لاما هي acidosis او alkalosis هي respiratory ولا metabolic compensated ولا لا، يبقى انا مش هيهمني او مش هتركها في الامتحان ان هو يبقى ميكسد. يعني ايه؟ ان انا الاقي الاذر بارامتر اللي هو المفروض يعمل الكومبنسيشن نوت ان ذا ريفرنس رينج اند نوت تشينج ان ذا سيم دايركشن بات موف ان ذا اوبوزيت دايركشن. واضحه كده؟ طيب انا هي دي زميلتكم قالتها ان هنا بي اتش المفروض هو كاتب انكريز او ديكريز، بس انا ما عرفش اصلحها. يعني انا ما عرفش اصلحها هي الصوره فيها غلط، ان هي المفروض ديكريز اللي هي البي اتش تبقى هنا اسيدوزس ولو بتزيد تبقى كده. يعني السهم ده المفروض يجي بقى كده، يعني انكريز ده اللي هي تبقى هنا وديكريز دي اللي هي تبقى. بس انا ما عرفتش اعمل اصلحها يا دكتوره. بس مش يعني كده صح، يعني زميلتكم بس هي واحده من كل اللي لقطت او ما اعرفش حد القطه بس ما اداش يقول يعني. خلاص بس هي بس ما اديتش هي الشجاعه ان انا اقول. خلاص يا بنات ان هي زميلتكم بتقول ان انت قلت ان البي اتش لما هتبقى ديكريز يعني معناته هاي هيدروجين اين كونسنتريشن تبقى اسيدوز، انما لما البي اتش هتبقى انكريز يعني لو بي اتش يعني الكالوز هيدروجين اين هيل يعني معناته بي اتش هاي، يعني بس ان هي كلمه ديكريز دي هي المفروض ان هنا وانكريز دي هنا. خلاص طيب الناحيه الثانيه اللي هي الكالوز خلاص فهمتوا دي؟ طيب مكتوبه ازاي؟ لوك ات فيرست فور هيدروجين او بي اتش، اف ذا بي اتش از بلو 7.35 يبقى دي اسيدوزس، اف مور ذان 7.45 يبقى دي الكالوز. نمبر 2 ديسايد وات از ذا برايمري كوز اوف اسيدوزس او الكالوز. نمبر 3 لوك تو سي اف ذير از ا كومبنسيشن اللي هي if there is a change in the component اللي هو in the same direction، يعني انا ممكن هنا في الاخر خالص اكتب in the same direction بين قوسين in the same direction يبقى ده compensation. اللي هي if there is a change in the component اللي هو البارشال بريشر كاربون دايوكسيد او بايكربونات you didn't use، يعني ايه you didn't use؟ يعني اللي انت ما استعملتهوش عشان تقولي ده ميتابوليك ولا ريسبيراتوري. طيب in the direction which compensate for the primary disorder, every direction دي ممكن اقول in the same direction عشان تبقى. التانية if there is not يبقى ده الاسيد بيز uncompensated. Number three اللي هي if the change is in the opposite direction يبقى ده اسمه mixed acid. يبقى opposite يبقى mixed. خلاص؟ not a change يبقى uncompensated. اول واحدة اكتب جنبها in the same direction. خلاص؟ يبقى دي واضحة؟ يبقى دي اللي هي الاسيدوز. طيب نقول بالنسبة للالكالوز دي حد يعرف يقول الناحية التانية دي؟ رقم واحد؟ يمشي على الثلاثة ستيب. لا الاول احنا قلنا هنشوف البي اتش هنقول ان هي دي الكالوز. الكالوز بي اتش بي اتش الهيدروجين ايون هتبقى عليها البي اتش هتبقى عاليه يبقى دي الكالوز. يعني انا عندي لسه البشره بيشرب كربون دايوكسيد والبايكربونات المفروض ان هو 2 دي سايد. يعني تكرري هو ده ريسبيراتوري ولا ميتابوليك. هتكرري على اساس ايه؟ ازاي امتى يحصل فيه الكالوزس؟ لو ريسبيراتوري يكون البارشال بريشر قليل ولو ميتابوليك يكون البايكربونات اعلى. خلاص خلينا في الاولانيه اللي هي ريسبيراتوري اللي هي بارشال بريشر كربون دايوكسيد قليل. خلاص انت وصلت ان هي ريسبيراتوري الكالوز. يبقى الثالث البارامتر الثالث اللي هو ديدنت يوز في الاول اللي هي ايه؟ البايكربونات. اه ان ذا سيم دايركشن يبقى كومبنسيت. ها اذا كان ود النورمال ريفرنس رينج يبقى ان كومبنسيت ولو ان ذا اوبزيت دايركشن يبقى ميكسس. خلاص يبقى زميلتكم هنا الكالوزس قلنا ان البي اتش هتبقى الهيدروجين ايون كونسنتريشن هيبقى قليل يعني البي اتش هتبقى عالي. يبقى دي حاله الكالوزس. البي اتش عاليه يعني هتلاقيها 7 46 7 47 7.5 يبقى دي الكالوز. عشان اقول ريسبيراتوري لازم البشر بيشرب كربون دايوكسيد ايه. ولو اقول ميتابوليك يبقى البايكربونات هتبقى قليله اللي هي. لو انا قلت ريسبيراتوري الكالوزس البايكربونات مشيت في نفس اتجاهها يعني قلت في نفس اتجاه البشر بريشر يبقى ده كومبنسيت. في ساعتها هقول ايه دي ريسبيراتوري الكالوزس ويز كومبنسيشن. خلاص لو هي ميتابوليك يبقى لازم البايكربونات تبقى عاليه. خلاص لو الاذر بارامتر اللي هو البارشال بريشر اوف كربون دايوكسيد انكريز از ذا بايكربونات يبقى ده اسمها كومبنسيت. يبقى ميتابوليك الكالوزس ويز ا كومبنساتوري ميكانيزم اللي هي لما اقول ده هي بس زياده البارشال بريشر اللي هي عباره عن ايه لوحدها. لو انا خدتها كده لو قلت البارشال بريشر اوف كربون دايوكسيد عالي يبقى معناه ريسبيراتوري اسيدوز. عشان كده اقول ميتابوليك الكالوزس كومبنساتوري ريسبيراتوري اسيدوزس. واختصارا خالص هقول از ا كيس اوف كومبنسيتد ميتابوليك الكالوزس. لو لقيت ده في الريفرنس رينج هذا كيس اوف انكومبنسيتد ميتابوليك انكومبنسيتد ميتابوليك اكيدوليس. خلاص كده واضحه. طيب بالارقام بقى خلاص عرفتوا الفيجر ده ايه. طيب بالارقام اول حاجه قال لي لو هي البي اتش از بلو 7.35 يبقى ده اسيدوز. طيب يبقى في الاسيدوزس يبقى لازم اقول هي ريسبيراتوري ولا ميتابوليك. لو زايد البارشال بريشر اوف كربون دايوكسيد يبقى ده مينز ريسبيراتوري. اف ديكريزد بايكربونات يبقى ميتابوليك. اف يور دايجنوزس از ريسبيراتوري يعني خلاص قال لك انت من الاول ان عند ان انت قلتي ده ريسبيراتوري بناء على ايه؟ بناء على البارشال بريشر اوف كربون دايوكسيد هيبقى عالي. طب كده جبت بين قوسين انكريز بارشال بريشر اوف كربون دايوكسيد. لوك ات بايكربونات انا محتاجه ان انا استعملت الاول البي اتش استعملت البارشال بريشر اوف كربون دايوكسيد عشان قلت ريسبيراتوري بعد كده البايكربونات. اف انكريز مين انكريز لان هنا ده انكريز وده انكريز يبقى كومبنسيتد ريسبيراتوري اسيد. اف ذير از نو تشينج يعني هو قاعد مش حاسس باللي حواليه مش مشكله بقى يحصل يبقى ده ان كومبنس. شوفوا ان كومبنسيتد بيتكتب ازاي ان يو ان وبعدين كومبنس. خلاص ماشي الكلام عشان تفهمي بقى كده بسرعه كده ماشي ولا اقل خلاص واضح كده. طيب if your diagnosis is metabolic يعني ايه metabolic؟ يعني البايكربونات هي اللي look for partial pressure of carbon dioxide. if decrease ليه decrease؟ لان ده decrease يبقى ده compensated metabolic acid. ولو no change يبقى means uncompensated metabolic acid. كده واضح يا بنات؟ في اي دخل الدنيا على بعضها؟ طيب مثاله بالارقام لو عندك اللي هي ده بالنسبه ده مثال اللي هو الالكالوز اللي احنا قلنا الاسيدوزس بقى الالكالوز نفس النظام if the pH is above 7.45 يبقى ده الكالوز يبقى دي برضو respiratory او metabolic if the partial pressure of carbon dioxide decreases means respiratory alkalosis if the bicarbonate increase يبقى معناتها metabolic alkalosis لو انت خلاص دي سايد ان هو دي respiratory alkalosis اللي هي decrease partial pressure of carbon dioxide يبقى look at bicarbonate if not a change يبقى means uncompensated and if decrease means compensated respiratory alkalosis خلاص يبقى ده بالكلام وبالصوت if your diagnosis is metabolic لو انت قررت في الاول هي metabolic alkalosis يبقى معناته ايه high bicarbonate يبقى انت الاول استعملت ال DH عشان تقولي ان هو alkalosis تاني حاجة استعملتي البايكربونات عشان قلت ان ده metabolic alkalosis نمبر سنين معاش على البارشر بيشرب الكربون بايكس It is not a change. لقيتيها في الريفرنس رينج اللي انت حافظاه يبقى دي انكومبنسيتد. لو لقيتيها معاها يعني برضه زياده يبقى ده كومبنسيتد ميتابوليك الكالوز. خلاص كده؟ وما اقولش من الاول ان هي بتزيد ولا بتقل انا محكومه بالبرايمري ديسوردر لو زاد هيزيد معاها لو يقل هيقل معاها. خلاص كده؟ بعد كده What is the reference range for pH, bicarbonate, and partial pressure of carbon dioxide? The bicarbonate. pH. pH. خلاص كده. Bicarbonate. 22. طيب. والبارشل بريشر كاربون دايكسايد. لا ما من 38 من 38 ليه؟ 42. خلاص. خلاص بتقوم على الجنب بقى عشان يبقى اللي هي ال pH خلاص حفظناها البيكربونات اللي طلعت 22 ل 22 خلاص ملي مول او ملي بلاند بير لازم اكتب اليون طيب بعد كده بارشل بريشر اوف كاربون دايوكسيد اللي هو 38 الى 42 خلاص واليونت ملي مول لا لا بارشل بريشر والبارشل بريشر ده اللي هو هنا كده بالكيلو باكسل باسكال اللي احنا خدناها في اول سنه خلاص لا اما بالملي اللي هي البيرتو وعشان لو جاب لي المساله بس يعني لو انت شفتها في اي كتاب تاني ممكن يجيبها بالكيلو طيب عشان احول ده ده بيبقى فيه رقم تضربي فيه مش خلاص مش عشان ما نرجعش نقول قلت لنا في اول السنه الجازس فيه كذا ودلوقتي جايب لنا المسائل ده ممكن يتحول لكذا ده ممكن لما يكون فيه اكتر من يونت لازم تبقوا عارفين ان ممكن بده ممكن بده خلاص واضح كده الكلام طيب بيشنز ويز خلوا بالكم اللي هي زي ما قلت زمايلكم في المجموعه الثانيه ان ممكن الهيستوري ممكن يبقى جايد ليا ان على الدايجنوز وممكن لا يعني ما اعتمدش على الدايجنوزس واقول لا اعتمد على الخطوات اللي احنا خدناها واضح الكلام طيب بيشن ويز كرونيك برونكايتس اند بلاد جاز ريزلت ار بي اتش از 7.24 خلاص باي كربونيت از 25 ملي ايكويفالنت اند بارشل بريشر اوف كربون دايوكسيد هي 14 من الاول خالص خلاص خلينا نبص على الارقام سيبنا من المكتوب تحتها خالص وسيبنا من اللي مكتوب في ايديكم في الورق احنا هناخدها خطوه خطوه زي ما احنا عارفين Number one, pH is 7.24. يعني low. يعني acidosis. لا واحدة خطوة طيب بعد كده عشان أقول إن هي acidosis يبقى أنا عندي لازم عشان acidosis يبقى عندها يبقى حاجة من البرايمري أو metabolic أو respiratory. metabolic أو respiratory. تاني لو هي respiratory لازم ألاقي البشر بيشرب الكربون دايوكسيد عالي. لو هي metabolic لازم ألاقي البايكربونات قليل. خلاص إيه اللي واضح عندي؟ يعني ده من الحاجات اللي الهيستوري فيها بيساعدك على الفشل طيب هو الانتربريتيشن اوف ريزلت يعني تفسير الريزلت نمبر 1 ديكريز دي بي اتش مين اسيدوزس ديكريز بارشل بريشر اوف كربون دايوكسيد مين ريسبيراتوري اسيدوزس ليه عشان ده عادي باي كاربونيت از نورمال مينز ان كومبنسيت لان الريفرنس رينج زي ما قلت فروم 22 الى 28 طيب بالنسبه للدياجنوزز هي عندكم بارتين ريسبيراتوري اسيد. قال لك في حاله اذا ان البايكربونات كان كاتبها لك 32 يبقى ده معناته انكريز، يعني انكريز يعني ماشي مع ده لذات، يبقى دي بارتين ريسبيراتوري اسيد. سهله الحاله في الامتحان تيجي بالشبه ده، حالة في الامتحان تيجي بالشبه ده، ثلاث ارقام والمفروض ان انت هتقولي ده ايه، هتختاري او هتبتدي ازاي. نعم لو اداني الاثنين عاليه، ما هتبقى زي دي ودي، يعني هنا البشر بريشر اوف كاربون دايوكسيد هيبقى عالي خلاص، يبقى ده ريسبيراتوري اسيدوز. ولو لقيت البايكربونات كمان عاليه هتبقى دي كومبنسي. طب انا اول اطالع في مين يعني؟ الاول هتطلع في البي اتش. انا عارفه زميلكم بتقول ايه، في ناس كتير ممكن تتلخبط تقول ان انا من الاول خالص انا مش عارفه همشي في اي سكه، يعني انت اللي المفروض تكوني عرفتي لانك انت حكمتي بالبي اتش. البي اتش ما هو البي اتش هي اللي هتحدد البي اتش، ان قلت ان هي اسيدوز صح كده؟ اسيدوز. عشان تبقى ريسبيراتوري لازم الكربون دايوكسيد يبقى عالي خلاص، وعشان تبقى ميتابوليك لازم البايكربونات تبقى قليله خلاص. واضحه؟ تاني انت قلت ان الاول ان هي اسيدوز، عشان تبقى ريسبيراتوري لازم الكربون دايوكسيد يبقى عالي، وعشان تبقى ميتابوليك لازم البايكربونات تبقى قليله. مفيش مجال ان انت تتلخبطي فيها من الاول خلاص. واضحه؟ طيب بعد كده لو انا قلت بقى انها ريسبيراتوري، لقيت البايكربونات في الريفرنس رينج تبقى انكمبنسيت، لقيتها عاليه زي ما انت بتقولي كده تبقى دي كومبنسيت. المثال بقى اللي بعدها اللي هو بيشنت ويز سيفير دايريا، او اقول لك ويز كرونيك دايريا، او هيستوري اوف دايريا فور مثلا 1 ويك سينس 1 ويك. طيب بلاد جاز ريزلت او ام اه بي اتش از 7.22 اسيدوز، يبقى لازم تبقى البارشل بريشر الكربون دايوكسيد عالي او البايكربونات قليل. انهول قليل او انهول عالي؟ البايكربونات قليل. هنا انا قلت الريفرنس رينج 22 الى 28 خلاص، هي اطلق 16. يبقى ده ومن واضحه من الهيستوري ان هو دايري، انا قلت ان هي لوس اوف انتستاينال فلويد اللي هو ريتش ان ذا بايكربونات، فبالتالي هديت عباره عن حالة ميتابوليك اسيدوز. الكربون دايوكسيد بقى 38 اللي هو عباره عن بدايه الريفرنس رينج يبقى انكمبنسي. ده اللي مكتوب هنا ديكريز بي اتش مينز اسيدوزس، ديكريز كربون باي كربونات مينز ميتابوليك اسيدوزس، بارشل بريشر اوف كربون دايوكسيد از مور نورمال يبقى مينز انكمبنسي. يبقى الدايجنوزس انكمبنسيتد ميتابوليك اسيدوزس، البارشل بريشر اوف كربون دايوكسيد از 30 يعني اقل قلب مع البايكربونات، يبقى دي كومبنسيت الميتابوليك اسيد. خلاص كده واضحه؟ طيب هو اللي بعدها اللابوراتوري فايندنج، انا هعمل هروح على الكيس وانتوا لسه فاكرين وبعدين اقول لكم اللابوراتوري فايندنج. خلاص كده علشان ما نجيش لاخر المحاضره ونهنج ودي مهمه. خلاص قولي لي اسمك. غدير. طب يا غدير معلش يعني انا هقراها وانت اللي هتجاوبي، هي اللي هتجاوب عشان هي في مكان الامر مفترض عليها، فكده هتكون في البيت ان شاء الله. انا هقراها وانت تسكتوا خلاص، والقرايه ليكم كلكم هتفكروا فيها بس هي اللي هتجاوب. طيب 26 year old woman was admitted to hospital with crushed chest. عارفين يعني ايه crushed؟ خلاص في لعبه اسمها crushed تقريبا يعني. بس اون ادميشن هير ارتيريال بلاد جازز اون ادميشن، انا قلت دايما في الحاله بيقول لي يديكي ريزلت يقول لك اون ادميشن يعني اول ما دخلت خدوا منها سامبل يبقى ده، او وفي بعض الحالات يقول لك بعد يوم ويومين كانت النتيجه كده عشان تشوفي بقى لو انت بياخد ثيرابي او حصل كومبليكيشن او اي كده. ذا بي اتش وير ارتيريال بلاد جازز وير اللي هي بي اتش 7.30 خلاص، بايكربونات از 29 اند بارشل بريشر اوف كربون دايوكسيد از 70. طيب قولي لي بقى نمشيهم خطوه خطوه، الاول البي اتش دي اسيدوزس ولا الكالوزس؟ اسيدوزس. ها علي صوتك انا عايز اسيدوزس. طيب دلوقتي اسيدوزس، يبقى انا عندي لازم هيبقى عندي احتمال من اثنين عشان اقول اسيدوزس، يا اما البايكر ريسبيراتوري او ميتابول، لا اما البارشال بريشر كارب دايوكسيد يبقى عالي يبقى ريسبيراتوري، او البايكر بريد تبقى قليله يبقى ده ميتابول. ايه الواضح عندي؟ البارشال بريشر اوف كارب دايوكسيد عالي يعني ريسبيراتوري. طيب البايكر بريد هي اكتر شويه من الريفرنس رينج، خلاص يبقى هنا دي حاله ايه؟ خلاص هي حاله ريسبيراتوري اسيدوزس، ودي من الحاجات اللي واضحه في الكيس. قال لك كراشد شيست، يعني هي من الحاجات حاجه حصل مشكله في اللنج. خلاص طبعا كراشد شيست يعني هتقول ممكن ايه المشكله، لو خلاص كل البون ده اللي هنا خلاص. طيب بعد كده إيه؟ خلاص يبقى ده ريسبيراتوري. بعد كده البايكربونيت هلاقيها زايده شويه عن الريفرنس رينج، هو لو كان قايل لي 28 او 27 هتبقى كومبارسين. خلاص هو دو ذس ريزلت انديكيت. خلاص خلوا بالكم ان الارقام دي ممكن تتغير، مش ما تجيبش انا الارقام نفسها يعني. خلاص يعني هي لو هي لقيتيها بنفس الاتجاه تبقى كومبارسيتد والان هي خلاص يبقى دي ريسبيراتوري. وممكن في بعض الناس بس يعني خلينا ان هي ممكن يقول لك بارشالي كومبنسيت، دي حاجه ثانيه بقى برضه مالها بارشالي كومبنسيت، يعني جاست ان هو كومبنسيت حضرتك، لان دي فولي كومبنسيت وبارشالي كومبنسيت عشان لو شفتوها في اي حاجه ثانيه. الكلام ده واضح؟ خلاص خلاص كده. طيب مين بقى هنقرا الحاله الكيس الصادي الثانيه دي؟ بس دي عايزه تركيز شويه. مين تقراها ومين تجاوبها او نجاوبها على مرتين؟ هي نفسها. ها نفسها. طب معلش واحده تقراها. طيب طيب غدا تقرا نصها وبعدين باريا وبعدين نشوف مين اللي هيجاوب. ويا initial biochemical result او زي يقول admission، هي نفسها لما يقول initial biochemical result يعني اول حاجه اول ما دخل او admitted او قول admission. واضح الكلام؟ طيب وين؟ لا لا ما تجاوبيش انت بس اقري الاول. كربون دايوكسيد 54 والبيكربونات 43. طيب ولازم نقول اليون. خلاص طيب السيرم الانيشال كده يا مريم البوتاسيوم 2.8 سوديوم. لا لازم انا اكتب هنا الملي ملي مول بير متر او ملي كيلوغرام بير متر 146. طيب يورين بي اتش 5 بي اتش 5. طيب what is thiazide phase disorder and how has it arisen how might the urine results help with that. خلاص هو بيقول لي راح الواحد عنده 28 سنه ادمتد في الهوسبيتال with long history of severe vomiting. طيب initial biochemical result طلعت لي اول حاجه السؤال هو عايز يقول لي اي نوع من acid base disorder. طيب and how has it arisen. نمبر 1 البي اتش از 7.50. مين اللي هيجاوب واحد؟ لا استنى قولي انت. الكالوزز لان البي اتش اعلى من 7.45. طيب هو عاطيلك رقمين، يعني هم الثلاث ارقام دول اللي هم نحفظهم او الثلاثه برامج. استخدمتي واحد يبقى لازم تستخدمي الاثنين الثانيين. الكالوزس يعني معناتها لو كانت ريسبيراتوري يبقى البارشال بريشر اوف كاربون دايوكسيد قليل، ولو كانت صح كده قليل، ولو هي كانت ميتابوليك لازم البايكربونات تبقى عاليه. ايه الوضع في الثاني؟ ميتابوليك انها عاليه ميتابوليك الكالوزس لان البايكربونات عاليه 43. خلاص والبارشال بريشر اوف كاربون دايوكسيد قليل ولا عالي ولا عالي معاها الريفرنس معاها زايد، يبقى دي كومبنسيتد ميتابوليك الكالوز. كومبنسيتد ميتابوليك الكالوز. تاني البي اتش عاليه تبقى الكلاين، البايكربونات عاليه يبقى ده ميتابوليك الكالوز. بارشال بريشر اوف كاربون دايوكسيد برضه عالي يبقى كومبنسيتد ميتابوليك الكالوز. الدكتور فاطمه مطلع البايكربونات. طيب لا البوبليك بقى انا قلت كده بص شويه الاسس. طيب يبقى في النهايه صح كده، حتى انا قلت ساعات بعض الكتب بتكتب the most common cause of metabolic alkalosis is bone. مريم لا عشان انت مش فاهمه صح. طيب اقولها تاني البي اتش، انا قلت من الاول انا عندي ثلاث حاجات لازم احكم عليهم ولازم استعملهم. البي اتش عندي رقم اللي هو 7.35 و7.45، لو لقيت البي اتش في الاول اكتر من 7.45 تبقى الكالوز، لو لقيتها اقل من 7.35 تبقى اسيدوز. انا اللي عندي هنا ايه؟ 55، هي 45 بقت 50. طيب يبقى دي عاليه، بي اتش عاليه يعني الكالوز. عشان يحصل الكالوزز يا اما تكون ريسبيراتوري يا اما تكون ميتابول. لو هي ميتابوليك الكالوزس لازم البايكربونات هي اللي تبقى عاليه، لان الكالوزس يبقى الالكالاين عالي ميتابوليك الكالوزس. ولو انا عايزه اقول يبقى انا عشان اقول ميتابوليك الكالوزس لازم الاقي البايكربونات فاليو عالي. ولو جه في دماغي كده ان انا اتهور واقول ان هي ريسبيراتوري الكالوزس لازم الاقي البشر بيشرب كارب دايوكسيد قليل. وصلت خلاص. يبقى انا في دلوقتي هبص على الارقام، البايكربونات 43 والبرشر بريشر اوف كاربون دايوكسيد 54، يعني هما الاثنين عاليين. انا قلت عشان اقول الكالوز يبقى عندي يا اما البايكربونات عاليه لا اما البرشر بريشر اوف كاربون دايوكسيد يبقى قليل. في ايه اللي وافق الكلام اللي انا قلته؟ بايكربونات. ايه اللي ماشي معاه؟ البايكربونات بتبقى عاليه لان ما اذا لقيتها في الريفرنس رينج ولا لقيتها قليله عاليه. عالية دي تبقى لو انا دي تبقى مع اتجاه الاسيدوز، عشان الاقي تبقى ريسبيراتوري برشا بيشرب كاربون دايوكسيد عالي يبقى ده اسيدوز. يبقى لازم كانت البي اتش دي تبقى اقل من 7.35 كده. وصلت؟ يبقى ده هي حاله الكالوزس من البي اتش. عشان الكالوزس عشان البايكربونات تبقى عاليه عشان اقولها ميتابوليك اهي عاليه. ارجع فور اللي هو ذا ثيرد بارامتر تو دي سايتس كومبنسيتد ولا لا. لو هي في الريفرنس رينج هتبقى انكومبنسيت. يعني ايه في الريفرنس رينج؟ زميلاتي قالوا الريفرنس رينج اوف كاربون دايوكسيد من 38 ل 42 ده كام؟ 54. يعني عالي، يعني عالي يعني ايه؟ يعني ده عالي وده ماشي في نفس الاتجاه يبقى كومبنسيت. خلاص يبقى دي حاله كومبنسيتد ميتابوليك الكالوزيس. كومبنسيتد ميتابوليك الكالوزيس ليه قلت على ميتابوليك الكالوز لان دي عاليه، وليه قلت كومبنسيتد لان البرشا بيشرب كاربون دايوكسيد عالي. لو انا لقيت البرشا بيشرب كاربون دايوكسيد ده لقيته في الريفرنس لقيته 40 يبقى دي انكومبنسيتد. خلاص يا بنات. طيب خلينا بقى في الريزلت بتاعت السيرم اند يورين. وطبعا هو لو حط لك اي بارامتر في الحاله يبقى لازم هتستخدميه او يعني ليها مفيده. طبعا ده هاو هاز ات ارايزن، يعني ايه عايز يقول لك جه منين جيب نين الحالة دي وصلت نوع من البومت. خلاص. طيب بعد كده قايل لك ان السيرم بوتاسيوم 2.8 واللي هو الصوديوم 146. طيب البوتاسيوم ليفل ده 2.8 هو النورمال رينج او ريفرنس رينج بتاعه كام؟ 3.5. جميل جدا، من 3.5 ل 5. حلو. هو ده قليل ولا عالي؟ قليل. وده طبعا عالي صح. الصوديوم بوتاسيوم عالي وحاله ميتابوليك الكالوزيس اللي هو عارفه اللي هو اللمبه اللي بتولع هنا كده اللي هو كده في حاجه هنا ميتابوليك الكالوزيس وانا لقيت البوتاسيوم قليل يبقى ممكن ان هي الفوميتنج دي قللت البوتاسيوم فبالتالي يكاد يكون البوتاسيوم ديت هايبوكالينيا ادت لي الى ميتابوليك الكالوزيس. فمن المتوقع ان هي لما تكون ميتابوليك الكالوزيس ان انا الاقي اليورين الكالاي. انا لقيته هنا بي اتش 5 اسيد اللي هي دي حاله بارادوكس خلاص ايوه واضحه. يبقى دي حاله ميتابوليك الكالوزيس وعشان معاها البوتاسيوم قل سواء نتيجه البومتنج او هو داخل كده يعني مجرد ان انا ابص له المعلومه خلاص ان البوتاسيوم قليل اهو هايبوكاليميا. قلنا حالات الميتابوليك الكالوزيس اللي هي نتيجه البوتاسيوم ديفيشنسي بيبقى اليورين فيها اسيد اللي هو كاتب لك هاو مايت ذا يورين ريزلت هيلب ان ذا خلاص. ان احنا قلنا في حالات الميتابوليك الكالوز المفروض يعمل اكسكريشن اوف الكالاين يورين بس علشان في حد فاكر من المحاضره اللي فاتت ليه بيبقى اسيديك يورين مع حالات البوتاسيوم ديفيشنسي واحده واحده لو هي لانه البوتاسيوم في فخ في البوتاسيوم فاللي بيعود عنه الهيدروجين سوكسيد. المفروض ان هو يحصل ري ابزورب في الرينال تيوبيول ري ابزورب البايكربونيت ان اكستشينج ويز بوتاسيوم، يعني اللي هيحل محل الصوديوم اللي دخل ده البوتاسيوم يخرج. طبعا عشان اصلا في بوتاسيوم ديفيشنسي مش هيلاقي قدامي غير حاجه وسط غير الهيدروجين، هيبقى اكسكريتد في اليورين فيديني اسيديك. خلاص كده واضح؟ يبقى غالبا الامتحان هيبقى السؤال بالثلاثة بارامتر وانت تقرري على هي كومبنسيتد هي ان كومبنسيتد حالة اللي هي البارادوكسيكال ديت علشان نربط المعلومة. بالنسبة لللاب فايندنج هو اللاب بالنسبة لللاب فايندنج هو كل الكلام يعتبر هو ان الدور على كومبنسيتد وان كومبنسيتد. السلايد دي مش معايا بس هي موجوده في محاضره الالكترولايت. خلاص هي موجوده في محاضره الالكترولايت. طيب حطيتها تاني ليه؟ علشان ساعتها قلنا ان هو في كلورايد وبايكربونات، قلنا الاسباب بتاعتهم مش هتبقى واضحه الا لما اخد الاسيد بيس ده، صح كده؟ عارفه ان انا لو كنتش حطيتها ما كانش حد هيقول احنا ما قلناهاش ده. طيب فعشان اقول ان هو اسباب البايكربونات، قلنا البايكربونات والكلورايد هما الاثنين انايت عليهم نيجاتيف تشارج. عشان اسهلها عليكي في الحفظ ما تقعديش تحفظي كده زي لوحدك وما تدونيش، اسباب نقص البايكربونات هي نفس الاسباب اوف هايبر كلورين زياده الكلورايد. خلاص الكلورايد والبايكربونات هما الاثنين انايون، يعني ايه انايون؟ عليه نيجاتيف تشارج. الاسباب اللي هي تؤدي الى لو بايكربونات ليفل هي نفس الاسباب اللي هتؤدي لي الى هاي كلورايد، والاسباب اللي هتدي لي هاي بايكربونات ليفل هي اللي هتؤدي لي الى لو كلورايد ليفل. الاثنين انايون عليهم نيجاتيف تشارج. الاسباب اللي هتعلي واحد هي نفس الاسباب اللي هتكون سبب في نقصان الثاني. خلاص عشان كده قلنا causes of decreased serum bicarbonate. decreased serum bicarbonate سببها اللي هي ميتابوليك اسيدوزيس، او قلت عشان نحفظ السبب الثاني اللي هو غالبا بيبقى عكس الاولاني ميتابوليك اسيدوزيس with compensated respiratory alkalosis. compensated respiratory alkalosis يبقى ده بتكلم على اسباب لو بايكربونات ليفل اللي هي ميتابوليك. دي سهله عشان يبقى في بايكربونات قليل يبقى ميتابوليك اسيدوز، دي سهله صح؟ ميتابوليك او كومبنسيتد ريسبيراتوري الكالوز. خلاص ليه بقى جت الكومبنسيتد ريسبيراتوري الكالوز؟ اجيبها واقولها ولا ده هي بس تك ولا هتزهقوا؟ انا بس عايزه اثبت لكم ان هي السيرم بايكربونات بيبقى عالي في الكومبنسيتد ريسبيراتوري الكالوز. طيب انا هجيبها هنا من الفيجر خدناها النهارده عشان تبقى ريسبيراتوري الكالوزس اهي. ان المفروض البشر ده شرب كربون دايوكسيد يبقى قليل، عشان تبقى كومبنسيتد لازم البايكربونات تبقى قليل. يبقى اسباب البايكربونات اللي هي تبقى قليله ميتابوليك اسيدوزس اند كومبنسيتد ريسبيراتوري الكالوزس. خلاص كده. طيب لو قلت ميتابوليك الكالوز امتى يزيد البايكربونات ليفل؟ يزيد البايكربونات ليفل في اللي هو ان تبقى ميتابوليك الكالوزس خلاص او كومبنسيتد ريسبيراتوري اسيدوزيس. بايكربونات عليت فين؟ هنا وعليت هنا. خلاص وضحت كده؟ يبقى ده ليه؟ علشان ممكن تحطوه جنب الورقه دي اللي هي عباره عن الكوزز اوف ديكريز سيرم بايكربونات اللي هي ميتابوليك اسيدوزيس اند كومبنسيتد ريسبيراتوري الكالوزس. طيب بعد كده يعكسيها وتلاقيها هي صح، اكيد صح ان شاء الله. يعني ميتابوليك اسيدوزيس اند كومبنسيتد ميتابوليك تبقى ريسبيراتوري واسيدوزيس تبقى الكالوزس. كوزز اوف انكريز السيرم خلاص يبقى ده زياده البايكربونات. انا قلت لكم من شويه زياده البايكربونات او نقصها هي بالعكس الاسباب اللي هي بتاعه الكلورايد ديستير. يبقى ده لو بايكربونات هتلاقي هي نفس اسباب الهايبر كلورين. يعني ايه هايبر كلورين؟ يعني زياده الكلورايد اللي هي كيسز اوف ميتابوليك اسيدوزيس. خلينا شويه ميتابوليك اسيدوزيس بعد كده لان وحالات اللي هي كومبنسيتد ريسبيراتوري. هي نفس الاسباب ولا لا؟ نفسها اهي. ديكريز سيرم بايكربونات هي اسباب الهايبر كلورين يعني زياده الكلورايد. يبقى كيس اوف ميتابوليك اسيدوزيس وكومبنسيتد ريسبيراتوري. خلاص كده. بعد كده اللي هي بس اللي هي الهايبر كلورينيا ده في محاضره الالكترولايت معلش كان بس دي مكتوبه هاي اناين جاز. لا هي نورمال اناين جاز. يبقى الهايبر كلورينيا في محاضره الالكترولايت بتبقى في يعني زياده الكلورايد في حاله ميتابوليك اسيدوزيس ويز نورمال انايميا ويز نورمال انايميا. الهاي دي تشطب عليها معلش الهاي دي تشطب عليها في الالكترولايت يبقى ميتابوليك اسيدوزيس ويز نورمال انايميا. بعد كده انكريس سيرم بايكربونات يبقى ميتابوليك الكالوزيس اند كومبنسيتد ريسبيراتوري اسيدوزيس هي نفسها تلاقي حالات هايبوكلورين. هايبوكلورينيا يعني ايه؟ يعني الكلورايد قليل. كلورايد قليل هي اسباب الميتابوليك الكالوزيس اللي هي انكريس سيرم بايكربونات اللي هي ميتابوليك الكالوزيس هايبوكلوريميك ميتابوليك الكالوزيس and compensated respiratory acid. خلاص اه الهاي دي نعملها نور. طيب هي بقى السؤال بس هنا الهايبوكلورينيا دي الهايبوكلورينيا بتبقى في حالات الميتابوليك الكالوزيس. ميتابوليك الكالوزيس ازاي الميتابوليك الكالوزيس تقلل الكلورايد؟ ازاي الميتابوليك الكالوزيس تقلل الكلورايد؟ الميتابوليك الكالوزيس خلاص اصلا البايكربونات عادي. طيب اسمها دي بالذات هايبوكلوريميك ميتابوليك الكالوزيس لان انا بس كاتبه سؤال وقت الزكوت. الميتابوليك الكالوزيس قلنا النوست كمان جزء من ميتابوليك الكالوزيس اللي هي فوميتنج. الفوميتنج ده بيحصل فيه نوست هايدروجين ومعاه كلورايد. خلاص هايبوكلوريميك ميتابوليك الكالوزيس هايبوكلوريميك ميتابوليك خلاص كده. هي ممكن ان هي ميتابوليك الكالوزيس يعني ان هي معناها البايكربونات عاليه فبتعمل ايه؟ ممكن برضه من الفوميتنج اللي الاثنين مع بعض. خلاص كده الالكترولايت في الكومبنسيتد البايكربونات از انكريز ازاي عن طريق ازاي الكيدني بتعمل ان هي بتبقى رينال كومبنساتوري ميكانيزم والانكريز ري ابزوربشن اوف بايكربونات اند انكريز اكسكريشن اوف هيدروجين كار تو برديوس اسيتيك يو. يبقى ده تاكيد ان الريسبيراتوري الكومبنسيشن بتاعها عن طريق الميتابوليك وان الاسيتيك يورين هي ان الاسيدوزس تبقى اسيتيك يو. لو ليفل اوف بلازما كلورايد ليه لو ليفل اوف بلازما كلورايد لان انا قلت هنا من حالات ان البلازما البايكربونات تبقى عالي اللي هي ميتابوليك الكالوزس اند كومبنسيتد ريسبيراتوري اسيدوز. انا جبت الفيجر وشفتوه خلاص فبالتالي هيبقى لو البلازما كلورايد ليفل. ولو رجعنا تاني هتلاقوا حالات اللو كلورايد مع كومبنسيتد ريسبيراتوري اسيدوز از بلازما بايكربونات انكريز خلاص. بلاد بي اتش از هاير ذان كومبنسيت يعني ايه هاير؟ يعني لو هو جاب لك البي اتش اول ما دخل كان ادمش وبعد شويه هتلاقي فيه تحسن في البي اتش لما بقى كومبنسيت. طيب بعد كده في الريسبيراتوري الكالوزيس يبقى هي البي اتش الكالوزيس تبقى مور ذان 7.45. البرشر بريشر اوف كاربون دايوكسيد يبقى لو عشان تبقى ريسبيراتوري الكالوزيس. بلازما بايكربونات از نورمال ان هي ان كومبنسيت خلاص كده. الكومبنسيتد هلاقي ان هي بقى الكومبنسيتد ده قليل يبقى البايكربونات لازم تقل معاها. نو بايكربونات ده كومبنسيتد ميكانيزم از مين لرينا يعني ده ريسبيرات ديكريز ري ابزوربشن اوف صوديوم بايكربونات. بلاد بي اتش از لوور ذان ان كومبنسيتد والبلازما كلورايد از هاي. ليه هاي؟ لان هنا البلازما بايكربونات قلت فالكلورايد لا يبقى ريتيد. كلمه ريتيد يعني يزيد خلاص صوابع كده. يبقى هتلاقوا لو رجعنا هتلاقوا اللي هي كومبنسيتد ريسبيراتوري الكالوزيس اللي هي من الاسباب اللي بتقلل البايكربونات وتزود الكلورايد خلاص خلاص. بالنسبه للاسيدوزيس لو هي البي اتش طبعا احنا الاسيدوزيس يبقى البي اتش ان كومبنسيتد اقل من 7.35. هي ميتابوليك يبقى البلازما بايكربونات از لو وهي ان كومبنسيتد يبقى البارامتر ذا سيرد بارامتر اللي هو البشر بريشر كولاي في النورمال مش في النورمال. طيب ليه البوتاسيوم عالي؟ لان احنا قلنا الاسيدوزيس دايما معاها هايبر كالوري. اسيدوزيس ايكوال تو هايبر كالوري خلاص كده. اسيدوزيس ايكوال تو هايبر كالوري. ليه الاسيدوزيس مش معاها هايبوكاليميا؟ مش ليه معاها دايما هايبر كالوريا؟ ليه الاسيدوزيس دايما بيبقى معاها هايبر كالوريا؟ لان البوتاسيوم مين اللي انتراسيلولار فعشان يحصل اسيدوزيس فيحصل فيه كل واحد يجي مكان الثاني فبيقوم يحصل فيه هايبر كالوريا. ده بيتعمل خلاص كومبنسيتد اللي احنا قلنا هو شرح لك هنا تاني ده مشروحه في الاول ان الهاي هايدروجين ايون هيعمل استيميوليشن للريسبيراتوري سنتر فبيعمل هايبر فنتيليشن. فالهايبر فنتيليشن النت فايندنج لما هيبقى كومبنسيتد هيقلل الهايبر فنتيليشن هيقلل بشر بشر هيقل الرينال كومبنساتوري ميكانيزم هتبقى كونزيرف بايكربونات اند اكسكريت. عارفين يعني ايه كلمه كونزيرف؟ كونزرفيشن او كيبنج نفسها يحافظ يعني انما نفس او ريتين. انكريز امونيا فورميشن طبعا عشان تبقى اكسكريت مور اسيديك يورين. هايبوكلوريميا اند بلاد بي اتش بيبقى هاير ذان ان كومبنساتد خلاص كده. دي بس ان هو بيقول لك لو سبب الميتابوليك اسيدوزيس بيبقى كيدني فبيبقى الكومبنسيشن بيبقى صعب لان هو المشكله الاساسيه في الكيدني وكمان ان هي تبقى بسبب الكومبنسيشن بيبقى خلاص. يبقى الاول ريسبيراتوري وبعدين بالنسبه للالكالوزيس البي اتش مور ذان 7.45 يورين بي اتش الكالاين. بعد كده بلازما بايكربونات انكريز عشان ده الكالوزيس. بلازما بوتاسيوم بيبقى لو لان الكالوزيس يبقى هاي بوكاليك خلاص ونورمال بارشر بريشر اوف كاربون في الكومبنسيتد هيبدا يزيد البارشر بريشر في كاربون. ليه؟ لان الالكالوزيس ده من الحاجات اللي بتعمل ديبريشن للريسبيراتوري سنتر فبالتالي هيحصل فيها هايبو فنتيليشن فيقوم يخزن كاربون دايوكسيد يزود البارشر بريشر في كاربون. خلاص كده كده المحاضره خلصت. بس تاني لما يجي السؤال تاني لما يجي السؤال تفرقوا بالنسبه للانج بالذات. هو انا طالبه مني لما يحصل فيه مشكله في اللانج الناتج ايه؟ ولا هي اللانج بتبقى كومبنسيت ازاي بالميتابوليك؟ تاني اللي بتغلطوا فيه في سؤال اللانج في الاسيد بيز ان دايما لما تتسالوا تقعدوا تلفوا في النص. ليه؟ تعرف السؤال هو انا بقول لك وات از ذا كوز اوف ريسبيراتوري اسيدوزيس او ريسبيراتوري الكالوزس ولا هاو ذا بلان كومبنسيت فور ميتابوليك اسيدوزس او ميتابوليك هتقري السؤال بتاعها عشان تعرفي ايه السبب، لان الاثنين طبعا مختلفين عن بعض. وطبعا اتفقنا هايبر فنتيليشن يعني ريسبيراتوري قليل، هايبر فنتيليشن يعني ريسبيراتوري عالي. هايبر فنتيليشن يعني هتعمل تخرج كربون دايوكسيد كتير فيبقى الكالوز، هايبر فنتيليشن يعني تخزن كربون دايوكسيد وتعمل ريسبيراتوري. خلاص حد عايز سؤال في المحاضره دي بالنسبه للانايم جاب؟ انا هشرحه تاني دلوقتي عشان ذهنكم، او حد تاني عايز يشرح بس المحذوف يقول هشرح الانايم جاب تاني. فاللي عايزه تقعد تقعد، اللي عايزه ناخد غياب وتخرج تخرج. خلاص الاختبار عندنا يوم الخميس ان شاء الله ربنا احيانا. ذاكروا كويس.